وإنا مجتهدون مخطئون. فما جرى بين معاوية وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا شك أن عليا أقرب إلى الصواب من معاوية، بل قد نكاد نفهم بصوابه، إلا أن معاوية كان مجتهدا. ويدل لأن علي رضي الله عنه أقرب إلى الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويح عمار، يعني ابن ياسر، تقتله الفئة الباغية. فكان الذي قتله من؟ أصحاب معاوية. وبهذا عرفنا أنها فئة باغية خارجة على الإمام، خارجة عن الإمام، لكن متأولون. والصواب مع علي، إما قطعا وإما ظنا. قال الصحيح منه: هم فيه معذورون، إنا مجتهدون مصيبون. فكم لهم من أجر؟ أجران. أو مجتهدون مخطئون فلهم أجر واحد. نعم. كيف؟ وشون؟ إن الرسول قال لكم ذلك. نعم. والله ما أعرف، لكن أستبعد أن يكون هذا صحيح ويقال. نعم. ينظر عاد بدعتهم، وينظر أيضا لفرق بين الأئمة الدعاة وبين العوام المقلدة، لأن بعضهم عوام مقلدة ما يدري، يظن أن الحق مع هؤلاء. نعم. ايش وش فيه؟ هنا نحن نتبرأ منه، نتبرأ من فعل الروافض ومن فعل النواصب. نوقفنا بأن نتبرأ منه ونقول انكم ضالون. اما مثل التكفير فلا شروط. نعم. ايش في هذه القضايا؟ هو إذا اشتهر بالكتب هذه فلا بد من الرد عليه. لا بد أن يرد عليه، لأن إذا لم يرد عليه واشتهر وانتشر في الكتب بين الناس ظن الناس أنها حق. نعم. لا كلام المؤلف عما شجر بين الصحابة، أما غير الصحابة فليس لهم من الحق والحرمة مثل ما للصحابة، ولكن مع ذلك الأولى النسب. وش الفائدة من أن نسب الحجاج الآن؟ وش الفائدة من هذا؟ ما نحق فيه ما دام الرجل مسلم، والرسول يقول لا تسبوا الأموات. ما نعم، إذا كان هناك طريقة اتخذها هذا الرجل فلنا أن نسب طريقته وإن تضمن ذلك سبه، يعني مثل بعض الرؤساء الذين لهم مبادئ ضللوا بها عباد الله، لا بأس أن نذكر هذه المبادئ ونضمن هذه المبادئ لئلا يغفر الناس بها. أما ظلم الحجاج وقتل العلماء فهذا كلنا نعرف أنه ظلم، فلا فائدة من أن نذهب نقتح فيه. نعم. لا هذه لأن اليهود والنصارى كانوا يقولون إننا مثلا نتبع هؤلاء، نحن أولى بإبراهيم وأولى بالأنبياء وما أشبه ذلك. نعم. خالد. قال هو الأولى أن لا تقال هذه الآية، الأولى أن لا تقال. أنا أقول وابن كثير مهم معصوم، وأيضا ابن كثير مؤرخ كما قلت لكم، التاريخ في هذه الأمور يخضع للسياسة، مع أن ابن كثير رحمه الله معتدل وهم من الشيعة مثلا. نحن نبغضه على هذه الأفعال بلا شك، ولكن هل نشهد الآن بأنه قال هذه الكلمة؟ ما تستطيع إلا لو جاء بسند صحيح يوصلنا إلى اليقين أو لبث الظن، لكن إن كان قالها فلا شك أن نغضه على هذا القول، مع أن الرجل له محاسن تتعلق بنفس القرآن. نعم نعم. إيه؟ لا مهم صح، هذا مهم صح. كتب عنهم الحجر والإمام الذهبي وكثير أحسن. مهم صحيح، مهم صحيح، لأن أسمع الشيخ يقول نعم مرة يقول لو كل واحد طاغية بينا طاغيتنا لا أسمعه. إيه ما في شك إنه ظالم، ما في شك، ومثل ما قالت أسمع له أسمع بنت أبي بكر قالت له كلام صحيح، قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يخرج في ثقيف كذاب ومبير، يعني مبير قال، ولا شك إنما مسألة إن الكفر ما أنكر، الرجل يصلي ويعرض ويتكلم وهو الذي أعرب القرآن ما أنكر. يعني الرسول يقول إن الله لا يؤيد هذا الدين للرجل الفاسد إلى أعمال، هذا الرجل يقول له قليل من الحسنات غارقة في بحث الله، فلما رجل كان يجاهد مع المسلمين وقالوا من هنا مثل فلان، قالوا هو كنا، فالرجل يعني قتل نفسه، قتل نفسه. اي ما كان كثير صعب يا رحمة، صعب. العلماء مختلفين في جواز لعنه، والصحيح ايضا انه لازم ان يلعن، صحيح ان لعنه ليس بجائز. نعم. يعني نرى أن العام إذا سأل يقال له اترك هذا الشيء، تلك أمة قفى إذا مكتب لك مكتب، لكن إذا رأينا كتبا بين أيدي الناس فلا بد أن نرد الباطل منها. ما للضرورة فقط، أنا أرى أن استطار للضرورة فقط، ولا في الأولى والسلامة أسفل. من أيه ما خاف وقاتل عقلي و قال المؤلف رحمه الله تعالى والصحيح منكم فيه معذور إما مجتهدون وإما مجتهدون وإما مجتهدون مخطئون وهم إما مجتهدون مخطئون مصيبون إما مجتهدون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن مذهب السنة والجماعة السقوط عما شجر بين الصحابة، السقوط عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن الآثار المروية بمساوئهم تنقسم إلى أقسام، أولا ما هو مكتوب، وهذا إيش؟ هذا مردود على على على صاحبه ولا يؤثر فيهم شيئا. الثاني ما هو مزيد فيه أو منقوص أو مغير عن وجهه، فهذا يقبل منه